الحمد لله وصلى الله على نبيه المجتبى سيدنا أحمد. الحق جل جلاله وتعالى في علاه في حكمته البديعة كان مما أظهر لنا أن هذا النوع من المخلوقات النوع الإنساني مخصص من لدنه بتكريمات وتشريفات وشؤون عظيمات، مع ذلك كله جعل في النوع الإنساني أصناف في الصفات في الوجهات في الأخلاق في المساعي، وجعل فيهم أفاضل لا يفضلهم شيء من الكائنات لا من الملائكة ولا من سواهم، وجعل فيهم أشرارا فجارا فساقا هم من أخبث الكائنات والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكل هذا ونظائره في الوجود مشير وملمح إلى عظيم عظمة ربكم في حكمته وقدرته وغناه المطلق عن كل شيء واستواء الكائنات في حاجتها إليه، وكونها مملوكة له، فبقيت الأمور في الشؤون الإلهية مطوية بالحكم فتتم أمور في عالم الأرض قد ترى عفوية وعادية يترتب عليها ما يتجاوز تصور المتصورين وفكر المفكرين وعقول الخلق أجمعين. فبقي من جملة إيماننا وتعظيمنا لهذا الرب أن نرعى حدوده فيما نقوم به وفيما نفعله وفيما نقوله، فلا ندري ما يترتب على الحركات والسكنات من شؤون، ومن مظهر ذلك في الوجود ومن أعلى هذا المظهر قصة الزواج الكريم المبارك من السيدة خديجة بنت خويلد بحبيب الرحمن محمد. ترتب عليها أمور كبيرة وشؤون عظيمة، وظهرت معاني الاختصاصات والتكريمات الإلهيات، فكان فيما أشرنا إليه من كونها أمور قد لا ترى لأول وهلة بالمنظار ذات آثار كبار، مع ذلك فمعنى من الميزان القائم واضح فيها وهو تهيئة الحق سبحانه وتعالى الذوات التي تظهر في الصفات، تهيئة الذوات التي تظهر في الصفات لمعاني الاصطفاءات والاختيارات. فنجد أوصاف خديجة من بداية بروزها أيضا ونشأتها كانت قد جبلت على مكارم تتناسب وتتلائم مع زوجية لخير البرية، مع أن تكون محل البيت الذي منه يذهب للوحي ومن الوحي يؤتى إليه، فنشأت على كريم من السجايا والأمانة والتواضع والخلق والإحسان والنفع للخلق وما إلى ذلك، وتزوجت برجل هو عتيق ابن عائد أو ابن عابد، ومات عنها، وتزوجت بهند ابن أبي هالة ومات عنها، وقد ولدت له هندا ابن هند بن أبي هالة، ابن هند أبي هالة، وولدت له أيضا بنتا سمها هالة، ومضى وكبر هند هذا حتى بلغ الإسلام، وكان يفتخر بأن زوج أمه محمد، ويقول أنا خيركم أبا وأما وأخا وأختا، يقول أبي رسول الله محمد، معنى أنه زوج أمه، وأمي خديجة، وأخي القاسم، وأختي فاطمة. وقتل مع سيدنا علي بن أبي طالب في صفين. بقيت خديجة بلا زوج مدة، تعرض لها كبار رجال قريش، أرباب الوجاهة والزعامة فيهم وأرباب الأموال، فلم تلتفت إلى أحد وأعرضت عنهم كلهم. تقدم معنا إرسالها للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في تجارة لها، وما سمعت عنه من أخبار سابقة ولاحقة، وكان من جملة ذلك أنها كانت قبل مدة مع جماعة من النساء في الحرم، دخل يهودي يقول يا معشر النساء من قريش، لقد أوشك في كن نبي يظهر قريب، فمن استطاعت منكم أن تكون له فراشا فلتفعل. فحصبنه النساء ورمينه وأغلظن له القول طردنه. حتى كان بعد مدة لما تحدثوا عن الأخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت خديجة إن صدق ذاك اليهودي فهو هذا. ثم استقر عندها أن تحاول نيل المكانة، وقد أرسلت إليه يوما وجاء، فأخذت يده الكريمة تضعها على صدرها وراسها، وقالت أنا لا أفعل هذا، ولكني رجوت أن تكون الذي سمعت عنه الحديث وأنه النبي، فإن كان ذلك فاذكرني وادعو لي إلهك الذي يبعثك ولا تنسني. قال يا خديجة إن كان الذي ذكرتي فقد اصطنعت عندي يدا، لا أنساها لك وسأكافئك، وإن يكن غيري فإن الإله الذي فعلت له هذا سيكافئك. صلى الله عليه وسلم. فبعد رجوع من السفرة للشام، وقد رجع في أوائل محرم، بعد رجوع أو آخر الحجة بشهرين 15 أو 25 يوم، جد العزم عند خديجة لأتنال الشرف بتزوجه صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك في ربيع الأول، أول شهر ربيع الأول، وسنه 25، أكملها في ذاك الشهر نفسه الذي تزوجها فيه، وسنها 40 سنة. فأرسلت بعد أن بدأت ترتيباتها أختها لتجس النبض، فكان صلى الله عليه وسلم يمشي مع عمار بن ياسر، ف فدعت أختها عمار قتل. فبقي النبي ينتظر وجاء عمار قالت له ما لصاحبك هذا من حاجة في الزواج من خديجة؟ وخطبها الزعماء وخطب الولد. قال لا أدري أذكر له ذلك. قالت أذكر. فرجع أخبرها ما تقول هذا. فعجب من كلامه وقال أشاور أعمامي في ذلك. فأرسلت له نفيسة بنت منيع فلقيته صلى الله عليه وسلم قالت له لماذا لا تتزوج؟ قال وأنا لي بالزواج وما عندي ما أتزوج به، فجميع الربح الذي ربحه من هذه التجارة وما قبلها كان منفوقا، كان ينفقه للمحتاجين من أقاربه وغيرهم. قال ما عندي ما أتزوج به. قالت فهل لك في الشرف والكرامة والجمال والمال؟ قال ومن هي؟ قالت خديجة. قال أنا يتيم أبي طالب، أنا يتيم قريش وهي يتيمة قريش، فأنا لي بقت أنا لك عليها ترضى أنت؟ قالوا شاور أمامي. فرجعت إلى خديجة فأخبرتها خبرها. قالت ما دام أنه لا يمانع من ذلك فأرسل إليه يحضر عمه في الغد. فتشاور صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب جماعة من أعمامه، قالوا ننظر إن كانت هذه المرأة صادقة. فخديجة قد جد في خطبتها يوم قريش لم ترضى بالزواج، فإن هي رضيت فلن تجد مثلك وأنت أرجح من سواك. فنغدوا عليها. فجاء في اليوم الثاني عمه يكلم خديجة قالت له أغدو على عمي لأن أباها قد توفي قبل حرب الفجار، مرة الإشارة إليه توفي عمها أبوها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، قصي جد النبي هذا تجتمع معه في قصي. فأرسلت إلى عمه خالد بن أسد ليزوجني من محمد. قالت تهزئين بي خديجة؟ يقول أبو طالب قالت لا والله ما أهزبك وما رغبت فيه إلا لأمانته وكرمه وخلقه وشرفه. قال إما إن كان ذلك فنغدو على عمك. فحضر ورقة بالنوفل وقد كان عنده علم من النصرانية وهو ابن عمه، فحضر عمها وجماعة فجاءوا. فأقبل أبو طالب وحمزة وعشرة من أقاربه صلى الله عليه وسلم من كبار بني هاشم وجلسوا واستقبلوا. فخطب أبو طالب وأجاب على الخطبة ورقة بن نوفل الخطبة، وعقد له أبوها وعمها وابن عمها ورقة بن نوفل، فزوجوه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله بشهادة أولئك النفر من قريش. والبوصيري يقول وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء. قال ذكية تتبعت الأوصاف وحبة الشرف وكان السابقة من الله تعالى هي التي ساقتها، فكانت بالمنزلة الكريمة، فكانت من أقرب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه في النسب خديجة بنت خويلد، وكانت أحبهن إليه على الإطلاق، أعظمهن قدرا عند الله وعند رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. كانت أم أولاده كلهم إلا إبراهيم فمن ماريا، فولدت له القاسم و متى صغير؟ وقيل انه بلغ ان يركب على الجمل. ومات وولدت له زينب، وولدت له عبد الله، وله لقبان الطيب والطاهر، عبد الله الطيب الطاهر، ثم ولدت له أم كلثوم، ثم ولدت رقية، ثم ولدت فاطمة. في الخطبة التي خطبها أبو طالب جواب ما ذكر هنا، ما ذكر هنا الجواب حقه، من اسمه ورقة بن نوفل، ذكر من خطبة أبي طالب قال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضيض معد ومضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعلنا بيتا محجوجا وحراما آمنا، وجعلنا حكام الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل شرفا ونبلا وفضلا وعقلا إلا رجح به، وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل، وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة، وقد بذلها من الصداق ما عاجل وأجله 12 أوقية ونش، نش نصف أوقية، 12 أوقية ونصف ونش من الذهب تساوي من الفضة 500 درهم. فكان هذا صداق خديجة. ثم أنه صلى الله عليه وسلم أضاف إليها 20 بكرا فقدمها لخديجة. فتكلم أقاربها وعمر بن أسد وورقة بن نوفل، أجاب قال: الحمد لله جعلنا كما ذكرت، وقال: أنتم لا ينكر شرفكم ولا فخركم وفضلكم في الجهة، وأشهدهم على التزويج. قال: وعمها، وعمها قام وزوجها وشهد الكل. وقال: راجز من أهل مكة، لا تزهدي خدي في محمد، نجم يضيء كما أضاء الفرقد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، فأولم صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وذبح جزورا أو جزورين، وقطعا، ودعت خديجة الجواري معها النساء، فأمرتهن أن يغنين أن يرقصن أن يعقدن الحفل في مناسبة الزواج الكريم. ودخل بها صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من وعمره 25 سنة، فكانت نعم المرأة التي ساقتها أقدار الحق تبارك وتعالى للمختار محمد، وتفانت في خدمته قبل بعثته وبعد بعثته، وجعلت جميع ما عندها تحت أمره صلى الله عليه وسلم وإشارته عليه الصلاة والسلام، وكانت تسكن من ناحية التي هي خلف الباب من مقابل الركن اليماني، هناك ديارها ديار قومة، من صلى الله عليه وسلم ابتنى بيته في الجانب الثاني من قبالة باب الكعبة. فانتقلت خديجة إلى بيته صلى الله عليه وسلم، وهناك كانت ولادة عمة أولاده صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. مضت السنوات وهو المشهور بالأمين في مكة، ومع خديجة وبدء الأولاد المباركين، ومات القاسم، فأخذ يقول العاص بن وائل بتر محمد، ونزلت فيه إن شانئك هو الأبتر. بعد وصوله 30 صلى الله عليه وسلم من عمره، جاء إجماع قريش على بناية الكعبة، هدمه وتجديد البناء لأسباب كانت مجمرة تبخر الكعبة، طارت شرارة عليها إلى ثياب الكعبة فالتهبت النار فاحرقتها فأثرت عليه. مع سيول قد جاءت دارت به وصدعت بنيانه. فلما رأوها بهذا الحال قالوا لابد نجدد بناء الكعبة ونقيمها من جديد. فتشاوروا في ذلك فأجمع رأيهم، واجتمعت قريش بكافة قبائلها لبناء الكعبة. فقالوا ومن يقدر الاقتراب منها ويبدأ بهدها؟ فهابوا ذلك وتخوفوا، وقال الوليد بن المغيرة إنما أردتم عمارة بيت الله لا خرابة، فأنا أبدأ. فذهب وضرب من عند الركنين بين الركنين وهدم أحجار، قالوا نتربص بك الليل، حين أصابك شيء فولا امتنعنا وبنرد الحجارة محلها كما كان، وإن لم يصيبك شيء علمنا أن ربنا رضي، فنهدم باقي البيت ونبنيه. فبات ما به شيء، أصبح يغدو على عمله، هدموا معه كما الهدم. في ذاك الوقت أرسل هرقل سفينة كبيرة وفيها أنواع للبناء كنيسة في الحبشة، كانت تهدم. وصلت السفينة إلى مرسى جدة قريبة من جدة، فتصدعت وهلكت هناك وارقت. فخرج بعض أهل زعماء قريش لأجل يتبايعون في خشبها، فابتاعوا خشبها فوجدوا أن الذي فيها كان نجار بنا، قالوا أنت تعال معنا نستأجرك هناك ترد هذه الأخشاب سقف للكعبة، نحن نبني البيت وتبني. فجاء معهم فكان شغال. هدموا الكعبة حتى وصلوا إلى الأساس، لم يزل من وضع سيدنا إبراهيم نفسه الخليل، حجارة خضراء كبيرة مترابطة كأنها سنم. فلما انتهوا إليها وضع أحدهم معوله يحتمل منها حجرة، فبرقت بارقة منها فكادت تخطف بصره ولمعت بمكة كلها، ورجعت الحجرة إلى مكانها بسرعة واهتالوا وهربوا متجمعين ينظروا ماذا، حتى هذا الأمر ما رأوا شيء، الحجرة رجعت مكانها، قالوا خلاص هذا الأساس ما أنت نجاوزه كما هو فنبني فوقه. فتركوا الأساس كما هو كما وضعه سيدنا إبراهيم بيده مع إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، وهو الباقي الآن في المكان. وابتدأوا البناء، فتقدم بعض كبارهم وكان من أخوال له قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم يا معشر قريش بيت الله لا نبنيه إلا من مال طيب، لا تقربوا إلينا فيما ننفق على البيت مهر بغي ولا مال خمر ولا ما أخذ ظلما ولا ربا. يعرفون جواب منكرات. فأخذوا يجمعون من مال ما ليس فيه شيء من هذه الشوائب، فأخذوا يبنون على قدره، قصربهم قليل، فتركوا أذرع من الكعبة في الحجر ما وصلوا البناء إليها، ورفعوا الباب، كان الباب تحت بابين. وسبب ذلك أيضا أنه حصل من بعض الناس دخل فسرق شيء من مال الكعبة، فرفعوا الباب حتى يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ويكون داخل على منظر منهم، وجعلوا باب واحد، وجعلوا لها أعمدة ستة ثلاثة وثلاثة، وسقفوها بذاك الخشب، وجعلوا لهم طريق إلى السطح من داخلها، وجعلوا لها الميزاب يصب الماء في الحجر، فتوزعوا نواحي الكعبة، قبيلة الفلانية لها الناحية، القبيلة الفلانية لها الناحية، القبيلة الفلانية عند الباب، القبيلة الفلانية عند الركن هذا، القبيلة عند الركن الثاني، فتبنوا حتى أكملوا. فبقي الحجر ويضعونه في مكانه. فدارت بينهم معركة شديدة، كل قبيلة تقول زعيمنا الذي يضع الحجر، تريدون تذهبوا بشرف؟ يقولون وضع الحجر زعيم قبيلة الفلان دون بقية القبائل. لا، قالوا لا. فأخذوا حتى كادوا أن يقتتلوا وتفرقوا، فجاءوا في اليوم الثاني وكادوا أن يقتتلوا، ودعا جماعة منهم إلى قدر دم، ملوا دم وحطوا يديهم فيه شربت قاتل، حتى جاء كان أسنهم واحد من اسمه قال لهم يا قوم معي لكم حل تحلوا هذه المشكلة حتى يكون حرب بين قبائل قريش. ماذا؟ قال أول داخل من هذا الباب نحكمه، وما قبابنا قبل. قالوا مرحبا. هدأت الثائرة بينهم، بقوم تدريم من هذا اللي يدخل. فأقبل النبي محمد، دخل من الباب الذي يعينه وهو لا يشعر بما دار بينهم. فلما أقبل قال هذا الأمين، كلنا نرضى به، كلنا نرضى به، هذا الأمين خلاص، ما عاد أحسن من الأمين صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى. فدخل، ما لكم؟ قالوا كنا نقتتل والمسألة كذا، ونحكم أول داخل وأنت كنت أول داخل. قال هلما اللي بثوب، لو بثوب حطه في الأرض، حط الحجر فيه. قال زعيم كل قبيلة يجي هدو بسرعة من دون تفكير. قال المشكلة كذا، حلته بسرعة من دون تفكير، وهلهم كم أيام ما جاءوا على الطريقة. فحطوا الحجر، قال كل زعيم قبيلة يجي يخذ طرف الثوب، خذنا خذ خذ خذ كلكم احملوا باسم الله، قبائل قريش كلها ولا واحد من ذي، ولا تعال يا عمي ابو طالب ولا تعال يا ذي، انتم كلهم حملوا. قال هاتوا هاتوا قربوا، رفعوا لمحل الحجر، شال الحجر وضعوا في لوح الشريف، انتهت المشكله. وعمرت الكعبه المشرفه المباركه. فابتدا صلى الله عليه وسلم يمل الجلوس مع الناس والحديث معهم، وحبب إليه الخلاء، صار يحب أن يخلو بربه، أن يجلس في عبادته، فصار يترك مكة كلها ويخرج إلى جبل حراء، ويطلع إلى رأس الجبل فوق بعيد، وينزل إلى غار، ووسط هذا الغار فتحة يرى منها الكعبة، فينظر إلى الكعبة ويتعبد الله تعالى، فيجلس ما بين 10 أيام إلى شهر، ثم يعود. وقد تخاف عليه خديجة فتجي تزوره في مكانه حتى تطمئن، وقد يوعدها بعض الأيام أن تلاقيه في الطريق بشيء من الزاد، فيخرج صلى الله عليه وسلم يقتسم الطريق بينه وبينه، فعرف ذاك المكان اللي كان قد يبيت فيه مع السيدة خديجة، وبنوا فيه مسجد الإجابة، اسمه مسجد الإجابة بمكة المكرمة. ويرجع، فكان يبقى، وبعد حدود الشهر وما وأقل منه يعود إلى البيت يوم أو يومين، ويرى خديجة ويحمل زاد جديد ويرجع إلى ذاك الغار متعبدا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وعد علينا وعليكم من عوائد فضل عليه وكرم عليه واجتباء له واصطفاء له، ورزقنا لكم حقيقة محبته، حقيقة قربه، حقيقة مرافقته، أكرمنا الله إياكم بمرافقته في الحياة وعند الوفاة وفي البرزخ ويوم الموفاة في دار الكرامة ومستقر الرحمة، مع الذين أنعم عليهم من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب، ظاهرا وباتنا، وإلى حضرة النبي محمد. بنى الكعبة ملائكة الله قبل آدم، وحجها أبونا آدم، وحجها بعده النبيون، وتكسرت من آثار السيول، وبناها الخليل إبراهيم بأمر الله تبارك وتعالى. وعشاء جزمنا من وليمة الزواج في ذكرى الزواج، أما وليمته الحسية قد شلوها لذلك الوقت، ولكن وليمته المعنوية باقية لكل من ذكره بمحبة، كل من ذكره بشوق، كل من ذكره بتعظيم وولاء، وإن شاء الله نغنم منها من حسن نصيب منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.